يعني تحاول أن يعني تحميه عدم الإضرار بالغير. ولكن يبلغ الحقيقة الناس أحيانا في العناد يعني مبلغا عجيبا جدا. يعني سمعت عن حادثة، واحد جاني بيت عالي بجوار فيلا مثلا منخفضة بجواري بتاع جاره، يعني في العمارة يعني السور اللي هو مشترك بين الفيلا وبين هذه العمارة مرتفع تماما لفوق، وبعدين يعني زاوية قائمة نسيت ايه اللي بيسموه الرب، يعني نسيت الدور الاحراني ايه المكلة على الجنينة او الفيلا، اي مساحة فيها رب في التراب يعني. فاما رأس كده، فالراجل جه في الجدار الاخراني ده وراح فاتح نافذة تطل على هذه الفيلا، واضح؟ فالمهم دي اذا حصل القضايا والمشاكل انتهت بايه ده؟ بان صاحب الفيلا اشتكى وما وافق على فتح نافذة تطل عليه. فماذا فعل؟ هو لو عمل رد، لو عمل رد في الدور الاخير من حقه ان هو ايه؟ يفتح نافذة لان فتح تطل على البلكونة الجديدة اللي هو عملها، واضح ولا مش واضح؟ يعني جه في الدور الاخراني الجزء اللي بيطل ده هد الجدار الاخير ورد الجدار للخلف شويه حيث في بلكونه عنده في هذا الجدار، وفتح منه نافذه على الايه؟ على المنطقه اللي هي ردها دي. فالثاني اللي عنده بقى عمل ايه؟ رغم ان السور العماره ده عالي جدا، فعمل ايه؟ بنى من الارض لحد اخر الدور جدار يسد عليه البلكونه الجديده اللي هو بناها. يعني بنى الجدار مخصوص علشان يمنعه من انه ايه؟ يعني ينتفع بهذه الفتحه. نعم. يقول ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وننهي به الكلام الليله، ونعتذر طبعا عن الاطاله ان لابد من ان ننهي الربع ان استغرق اسبوعين الان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد غزوه تبوك، يقول ومنها يعني من الفوائد المستخلصه من غزوه تبوك تحريق امكنه المعصيه التي يعطى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل والضرار وامر بهدمه، وهو نزل من يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الامام تعطيله. وطبعا اكرر الفائده كلها مرارا، حينما نقول يهدم او يحرق او يقتل او كذا، هذه كلها من اختصاص الامام وليست الى احد الرعيه. يقول فواجب على الامام تعطيله اما بهدم او تحريق، واما بتغيير صورته واخراجه عما وضع له. واذا كان هذا شان مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها الى اتخاذ من فيها اندادا من دون الله احق بذلك واوجب، وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وارباب المنكرات. وقد حرق عمر رضي الله عنه قريه بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويكد الثقفي وسماه فويتقا، واحرق قصر صعب عليه لما احتجب عن الرعيه. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعه والجماعه، وانما منعه من فيها من النساء والذريه الذين لا تجب عليهم كما اخبر هو عن ذلك. نعم. ثم قال ومنها ان الوقت لا يصح على غير بدر ولا قربة، كما لم يصح وقت هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد اذا بني على قبر، كما ينبث الميت اذا دفن في المسجد. نص على ذلك الامام احمد وغيره، فلو اجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر، بل ايهما قرأ على الاخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معا لم يجد، ولا يصح هذا الوقت ولا يجوز ولا تصح الصلاه في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا عنه أن اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. قال ابن القيم فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم ووردته بين الناس كما ترى. أيضا يقول القسمي قال بعض المفسرين اليمانيين في الآيات دلالة على فضل المسجد الموصوف بهذه الصفة، يعني التأسيس على التقوى، وفيها أن نية القربة في عمارة المسجد فرض، لأن النية هي التي تميز الأفعال، وفيها أنه لا يجوز تكفير ثواب الكفار. ذكر ذلك الحاكم لأنه قال تعالى لا تقم فيه أبدا، وأراد بالقيام الصلاة.

فصرف هذا اللفظ عن ظاهره تكفيل للأمة وتدبير على فتور همتها وضعف نشاطها وحيلولة بينها وبين سعادة الإحاطة بآثار الأمم الزائلة ورؤية عمران المذكورة، الأمر الذي هو الآن الضلة المنسوبة عند الغربيين تطالبنا حقيقة كلمة السياحة وما عليها الآن، ونحتاج لكثير من الاحتراز لأنها لا تصدق بالصورة التي يعني يريدها هذا الكاتب. يعني أنظر السياحة عندهم هي ما يسمونه بالسياحة الدينية، والسياحة الدينية لا تقتصر على الحج ولا العمرة، وإن كان بهذا المعنى يصح أن توصف لأنها سياحة لأنها انتشار في الأرض لإقامة فريضة أو عبادة، لكن السياحة الدينية مثلا إلى المقابر وأبرحة الأولياء وإلى كذا وكذا من هذه الأشياء، وذلك يعني أشد الرحال إلى يعني هذه الأماكن المبنية على نعمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأنواع من السياحة يظن أنه بريء شد الرحال إلى الأماكن التي نزلت فيها لعنة الله سبحانه وتعالى على القوم المعذبين، فأمثال هذه الأماكن لا ينبغي الإنسان أن يذهب إليها، إذا مر بها كعادة سليل واضح فإما أن يبكي وإما أن يسرع ويجري، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمر بهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فمن السنة الإنسان يسرع إذا جاور في طريق رحلته شيئا من هذه الأماكن كديار ثمود أو مثلا كغير ذلك من أثار الفراعنة المشركين الوثنيين، واضح لأن الرسول عليه السلام علم ذلك بقوله يعني لا تمر على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وأمر بالإسراء خشية أن يصيبنا ما أصابهم، يعني أن هذه الأماكن نزلت فيها لعنة الله ونزل فيها غضب الله على من ناوأه وحاربه وعصاه وكفر به، ف يعني من علامات موت القلب أن الإنسان يذهب لهذه الأماكن ودون أن يبكي ودون أن يعتذر، معنى أن قلبه غائب، فإذا حصل ذلك ولم يستحضر هذه المعاني ولم يسرع بمغادرة هذه الأماكن ففي هذه الحالة يخشى أن يعاقب بأن يصيبه نفس اللعنة التي أصابت هؤلاء المعذبين، وقد يكون هذا هو السر فيما يسمونه الآن لعنة الفراعنة، يسمونها هي ليست لعنة الفراعنة، لعنة الله سبحانه وتعالى تقيم من يأتي إلى هذه الأماكن المسؤومة حيث نزل العذاب، فإذا الأماكن التي يعرف أنه نزل عذاب الله فيها فينبغي أن يسلك مع هذا المكان، واضح الإنسان إذا مر بها مجتازا فإما أن يسرع ويبكي وإما أن لا يأتي إلى هذه الأماكن أصلا خشية أن يصيبه ما يعني أصابه. أي نعم، فهذا هو قد يكون هو التفسير الصحيح لما يسمى الآن لعنة الفراعنة، لا هي مش الفراعنة يعني وهم أموات أيضا كمان يظن أنهم يعني يعملون السحر وهذه الأشياء، لا هذه لعنة الله تصيب من يجاورهم في مشاكلهم وفي ديارهم بتؤمهم أن يصيبكم ما أصابهم، والله تعالى أعلم. ولا يبعد أيضا أن تكون بعض الأماكن التي فيها مظاهر غريبة قد تكون أيضا أماكن نزول عذاب، فربما من أجل جهلك من يعني اقترب منها كمثلث برمودا أو ترمودا أو هذه الأماكن، هذا احتمال قائم الله تعالى أعلم. أيضا قال الرازي للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس، الإنسان إذا سافر يتمرن وتزيد خبرته بالحياة فيلقى ضررا وبأسا فلا بد من الصبر عليها، وقد يلقى أقابل مختلفين إذا رحل يتعرف على علماء في تخصصات مختلفة مختلفين فيستفيد من كل ما ليس عند الآخر، وقد يلقى الأكابر من الناس فيحصر نفسه في مقابلتهم، وقد يصل إلى المرادات الكثيرة فينتفع بها، وقد يشاهد اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته، وبالجملة فالسياحة لها آثار قوية في الدين، لكن شرط أن تكون هذه السياحة بمعنى السير في الأرض للاعتبار وللعظة للهجرة للجهاد لطلب العلم وغير ذلك من أنواع الطاعات. قال القاضي إنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة، قال الراكعون الساجدون ولم يقل المصلين، لأن سائر أشكال المصلي موافق للعادة وهو قيامه وقعوده،

الدعاء له وفي نفس الوقت وبين مصلحة إيه؟ تنفير الآخرين من هذه المعصية. لكن عموم الناس يصلون حتى على الفسق أو العاصي، لأن الله لم يحجب الدعاء والاستغفار إلا عن المشركين فقط. وقال بعض اليمانيين استدل بالآيات على أن من تأوه بالصلاة لم تبطل. بعض الناس استدلوا من الآية من قال الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا يحكي عن أبي جعفر إذا قال أو آهي لم تبطل صلاته، لأنه تعالى مدح إبراهيم عليه السلام بذلك. هل هذا استدلال صحيح؟ أين في هذه الآية أن ذلك كان في الصلاة؟ أين الدليل على أن ذلك كان يحصل في الصلاة أثناء ما كان يصلي؟ لا، بالعكس، أئمة الإسلام يبطلون الصلاة بذلك. لماذا؟ نعم. يعني المكونة من ثلاث حروف وكلمة أجنبية ليس فيها ذكر الله، ليس فيها ذكر الله عز وجل، فذلك تبطل الصلاة لأن ذلك من كلام الناس. ولم يذكر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة. قال في العناية أواه فعال للمبالغة من التأوه، وقياس فعله أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة إنما يقترض أخذها منه، أمثلة المبالغة يقترض أخذها منه، نعم، من ذي ثلاث، وهو آه يؤوه كقام يقوم، أوهم. وأوه أوه هذا أيضا اسم فعل مضارع بمعنى أتبجر أو أتألم. يعني ولها يعني لغات كثيرة أخرى أوصلها التاج إلى 22 لغة بكلمة أو أواه أو أوه أو غير ذلك، كلها كلمات تقال